ولما يقول البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخيبر لاعطين الطايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس لما اصبحوا غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطى فقال أين علي بن أبي طالب فقيل يشتكي عينيه فأرسلوا إليه في عينيه وتعالى فبرأت حكم به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وما لا يذوقون يخوضون. رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوقون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب فقيل يشتكي عينيه فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأتي به فبثق في عينه فبرأ فهل لم يكن به وجع ثم أعطاه الراية وقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. سهل بن سعد الساعدي الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه هو وأبوه صحابيان سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي هو صحابي وأبوه صحابي رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر خيبر حكم لليهود شمالي الحجاز وكان به مزارع ونخيل ولا يزال يحمل هذا الاسم الى الان كانت بلادا زراعيه وبلاد نخيل وانتاج التمور ويضرب المثل في يقولون كجالب التمر الى خيبر او كجالب التمر الى هجر يعني أن الذي يأتي بشيء إلى بلد هي تنتج ذلك الشيء يصبح كجانب التمر إلى خيبر لهذا يقول حسان رضي الله عنه إنا ومن يهدي القصائد نحونا إنا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبرع تمرا إلى أهل خيبر. يقول رضي الله عنه إننا شعراء الذي يأتينا بقصائد مثل الذي يهدي تمر إلى خيبر ما له قيمة ولا فائدة. وكانت بلادا يقتلها اليهود، وجلى إليها اليهود من المدينة لما أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل النظير الذين غدروا بالعهد، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلوا، فاصطلحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يتركوا له ما معهم من السلاح والقوة ويجلوا إلى خيبر وإلى أذرعات في أرض الشام، كما ذكر الله ذلك في أول سورة الحشر. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم في أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله إلى آخر الآيات. وهؤلاء هم بنو النظير من اليهود. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاهم في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية وقبل فتح مكة، ومكنه الله منهم وفتح خيبر، وحصل المسلمون منها على خيرات كثيرة. ثم إنهم تعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها يزرعونها ويدفعون للمسلمين غلتها ويكونون فيها عمالا للمسلمين، يكونون فيها عمالا للمسلمين يزرعونها بأجرة. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا فيها إلى أن أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرهم فيها إقرارا دائما، وإنما قال نقركم فيها ما شئنا. هذه هي خيبر، حاصرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، واشتد الأمر بالمسلمين في الحصار من قلة ذات اليد ومن طول الحصار، فبشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة: لأعطين الراية إلى آخر الحديث. هذه بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من أجل أن يذهب عنهم ما يجدون من المشقة وطول الانتظار. قال الشيخ رحمه الله: في هذا ما يجري على أولياء الله من الجوع ومن الوباء، يعني ما جرى عليهم في هذا الحصار من المشقة مع أنهم أولياء الله وفيهم رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما لهم مشقة وجوع في هذا الحصار. وهذا دليل على أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وأن الجوع والفقر ليس دليلا على بغض الله عز وجل لمن يصيبه ذلك، فإن هذا قد يصيب أفضل الخلق. قال: لأعطين الراية. الراية هي العلم، الراية هي العلم الذي يحمله الجند من أجل أن يهتدوا به ويلتفوا حوله في القتال، فهو السنة النبوية حمل العلم في العسكر وفي الغزو، هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان له رايات، وكان مكتوبا في رايته صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا هو المكتوب على راية هذه الدولة ولله الحمد، بينما يكتب على رايات الدول الأخرى علامات الوثنية وعلامات الكفر. فهذه الدولة والحمد لله وفقها الله أن وضعت على رايتها ما وضع على راية رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه منة عظيمة وميزة عظيمة ولله الحمد. كان مكتوبا على راية رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة التوحيد بدلا من شعارات الكفر وشعارات القومية التي في رايات الدول الأخرى. لا يعطون الراية غدا، يعني صباح الغد، والغد هو اليوم الذي بعد يومك، كما أن أمس اليوم الذي قبل يوم، أمس ما قبل اليوم. أما الأمس يطلق على الماضي ولو كان بعيدا، كأن لم تغنى بالأمس. فالأمس بالألف واللام يطلق على الماضي مطلقا ولو كان بعيدا، أما أمس يطلق على اليوم القريب الذي قبل يومك، كما أن غدا يطلق على ما بعد اليوم وقد يكون بعيدا، كما قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني يوم القيامة. فاليوم المستقبل يقال له غدا، واليوم الماضي يقال له أمس. لا يعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه ميزة عظيمة، ميزة عظيمة لهذا الرجل الذي يعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية. ففيه فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم شهد له بهذه الشهادة العظيمة أنه يحب الله ورسوله وأنه يحبه الله ورسوله. فهذه من فضائله رضي الله عنه، وله فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة. وإن كان الله جل وعلا يحب المؤمنين كلهم، والمؤمنون يحبون الله عز وجل ويحبون رسوله، كما قال الله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قالوا هذه تنطبق على أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه لما حاربوا أهل الردة، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. والذين قاموا بهذا الأمر هم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ارتدت القبائل وثبت الله أبا بكر رضي الله عنه على قتاله حتى أخرعه من الإسلام. وقال والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فالحاصل أن ميزة محبة الله ورسوله للمؤمنين موجودة في كل مؤمن ومؤمنة، ولكن شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب هذه اختص بها رضي الله عنه، حصوله على شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي هذا رد على الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين وكفروه، الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفروه، وهو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كما أن فيها ردا على النواصب، النواصب الذين يبغضون عليا ويسبونه، ففيها رد على هاتين الفئتين الضالتين، وفيها إثبات فضيلة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وثاني ورابع الخلفاء، رابع الخلفاء الراشدين، حب الله ورسوله. وفيها أيضا، في هذا أيضا إثبات صفة لله سبحانه وتعالى أنه يحب عباده المؤمنين، الله يحب عباده المؤمنين ويحب أولياءه، ففيه إثبات المحبة لله عز وجل فما دل على ذلك أدلة أخرى، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وأحسن إن الله يحب المحسنين، ففيه إثبات المحبة صفة لله عز وجل، ردا على من ينفي هذه الصفة من الأشاعرة وغيرهم. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، هذه الميزة الثانية لعلي بن أبي طالب، أن الله جل وعلا يفتح هذا البلد المستعصي على يد هذا الولي من أوليائه، وفيه علامة من علامات النبوة، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عما يحصل في المستقبل وقد حصل كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ففي هذا علامة من علامات النبوة، وهي الإخبار عن المستقبل ثم يقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. يفتح الله على يديه، فالناس لما سمعوا هذه البشارة العظيمة وسمعوا وصف هذا الرجل، وصف هذا الرجل الذي يتولى ذلك لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بهذا الأمر لمحبتهم للخير، وباتوا ليلتهم يدوكون من هذا الرجل الذي سيعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية غدا، يعني يبحثون يخوضون، مثل ما مرنا في 70,000 الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهض ودخل منزله فخاض الناس في أولئك. هذا دليل على أن الصحابة يهتمون بالفضائل ويهتمون بأمور الآخرة أكثر مما يهتم أهل الدنيا بدنياهم، وأنهم يتنافسون بالخيرات، باتوا يدوكون ليلتهم، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ما تمنيت الإمارة إلا هذه الليلة. عمر رضي الله عنه ما كان يحب الإمارة بتواضعه رضي الله عنه، ولكنه في هذه الليلة تمنى أن يكون هو ذلك الأمير الذي يقود الجيش ويفتح هذا البلد حتى ينال هذه الميزة، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهبوا إليه مبكرين من الغدوة، يقال غدا إذا ذهب في الغدو أو الصباح، ويقال راحة إذا ذهب في المساء وقت الرواح. فالغدو الذهاب في أول النهار، والرواح الذهاب في آخر النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم لرزقكم كما يرزق الطير فغدو خناقا وتروح بطانا. فغدو يعني تذهب وقت الصباح من أوكارها جياعا، ثم تطلب الرزق وتأكل من رزق الله، ثم تروح في المساء راجعة إلى أوكارها بطانا، يعني شباعا من رزق الله سبحانه وتعالى. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها منافسة، كل يرجو أن يكون هو ذلك الرجل لرغبته في الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله والحصول على هذه البشارة العظيمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ قال الشيخ رحمه الله: في هذا دليل على الإيمان بالقدر، حيث أنه أعطيها من لم يسعى إليها ولم يعطها من سعى. الصحابة كلهم يرجو أن يعطاها وما حصلت لأحد، والذي ما حصل حصل عليها، فهذا قضاء وقدر، فيه الإيمان بالقضاء والقدر. وأن الإنسان وإن فعل السبب فإنه لا قد لا يحصل على المطلوب، لكن مأمور بفعل الأسباب، أما النتائج فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى. لكن يؤجرون على ما نسعاهم وعلى نيتهم الطيبة وعلى رغبتهم في الخير، يؤجرون على ذلك وعلى خطواتهم ومشيهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤجرون على ذلك بلا شك، ولكن هم يطمعون وأكثر من هذا. قال أين علي بن؟ وقال الشيخ أيضا: فيه تفقد الإمام أو القائد، تفقد القائد لجنده، يعني من حضر ومن تخلف. قال أين علي؟ هذا تفقد للجند، ما فتت وترك الذي لم يحضر بل تفقده، كما أن سليمان عليه السلام تفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أن كان من الغائبين. فالإمام والقائد يتفقد جنوده ويتفقد رعيته، ولا يسمح لأحد أن يتخلف من غير عذر. قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: واشفقي عينيه، أصابه رمد وهو مرض من أمراض العيون المعروفة عند الأطباء، ويروى أنه أصابه في المدينة وأنه لم يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بسبب المرض، ولكنه بعدما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة ضاقت عليه نفسه وقال: كيف أجلس خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فخرج وهو مريض، نهض بمرضه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما طابت نفسه أن يبقى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا محمصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينامون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالحاصل أن عليا أصيب بهذا المرض في وقت مبكر في المدينة، ولكنه تحامل على نفسه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد الله به خيرا، ساقه إلى خير عظيم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه من يأتي به، فجيء به رضي الله عنه يقاد لا يفسد، فدفق النبي يعني سفل صلى الله عليه وسلم من ريقه الطيب الطاهر، بصق في عيني علي بن أبي طالب رضي الله عنه ودعا له بالشفاء، فبرأ في الحال كأن لم يكن به وجع، أصلا. وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حتى قال علي: لم يصبني رمد بعد ذلك، يعني استمر هذا الشفاء طول حياته رضي الله عنه ببركة ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن التبرك بريق النبي صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه أمر مشروع، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فلا يتبرك بشيء منه، لا يتبرك بشيء من الصالحين والأولياء، لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. أفضل الأمة بعد نبيها هو أبو بكر رضي الله عنه، ومع ذلك لم يتبرك بنيته ولا بعرقه رضي الله عنه. ما فعله الصحابة لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاص فقط. تبرك بنيته وبعرقه وبفضل وضوئه وبشعره صلى الله عليه وسلم، هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وفي من فصل من جسده، خاص بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم. أما أن يتبرك بحجرته أو بقدره فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس منفصلا عن جسد النبي صلى الله عليه وسلم. الحجرة والبناء والشبابيك وتراب القبر هذا ليس منفصلا من بدن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التبرك به. وسيأتينا باب خاص لمن تبرك بشجرة أو حجر أو نحوها، إن ذلك شرك. إنما هذا خاص بمن فصل من جسم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله جعله مباركا، له خاصية عليه الصلاة والسلام. فبصق في عينه ودعاله وبرأ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. الآن تبين من هو هذا الرجل، تبين من هو هذا الرجل، أعطاه الراية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أرشده وأوقاه على عادته صلى الله عليه وسلم مع قواده وأمرائه، أنه كان يوصي القواد والأمراء حينما يبعثهم ويزودهم بالوصايا النبوية وبالخطط النبوية التي يسترشدون بها. فهذا فيه دليل على أن ولي الأمر يوصي قواده ويخط لهم الخطط النافعة التي يسيرون عليها في مهمتهم، ولا يتركهم لأنفسهم يذهبون بدون وصية وبدون إرشاد وبدون وضع خطة يسيرون عليها، لا بد من هذا. أعطاه الرايح وقال انفذ على رسلك. انفذ يعني امضي، انفذ يعني امضي على رسلك، يعني على هيئتك، على هيئتك، لا تسرع في المشي ولا يكون هناك أصوات أو صخر، بل يكون هناك هدوء، يكون هناك هدوء تام وسير بالرفق. فهذا فيه دليل على مشروعية الهدوء في الجهاد وترك العجلة ورفع الأصوات، لأن ذلك يدل على الثبات والشجاعة، ويدل على التدبر في الأمر وعدم العجلة والتسرع، بخلاف الطيش والرشوب ورفع الأصوات، أن هذا يدل على الجبن ويدل على عدم الثبات. أما الذي يمشي على هيئته ومتوجه لعدو وإلى معركة ويمشي على هيئته، هذا يدل على شجاعته وعلى ثباته وعلى قوته. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحته. الساحة يراد بها ما قرب من المكان، أي حتى تنزل قريبا من الحصن. هذا فيه أن المجاهدين ينزلون قريبا من البلاد المحاصرة ويقربون منها، ينزل لساحتهم، يعني قريبا من حصونهم، ثم ندعوهم إلى الإسلام. هذا محل الشاهد من الحديث للباب. الباب باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وهنا يقول ادعوهم إلى الإسلام. فهذا فيه دليل على وجود الدعوة إلى الإسلام. وأن العدو يدعى قبل أن يقاتل. يدعى قبل أن يقاتل. ولا يبدأ بالقتال قبل الدعوة. ادعوهم إلى الإسلام. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. انقياد مع خضوع وتعبد لله سبحانه وتعالى. فمن لم يستسلم لله كان مستكبرا، ومن استسلم لله ولغيره كان مشركا، ومن استسلم لله وحده كان موحدا مسلما. الناس على ثلاثة أقسام. منهم من لم يستسلم لله هذا يكون مستكبرا كفرعون وغيره من الملاحدة. وهناك من يستسلم لله ولغيره من المشركين الذين يعبدون الله ويعبدون غيره، هل يسمى مشرك؟ اما الذي هو الصنف الثالث الذي يستسلم لله وحده دون ما سواه هذا هو المسلم الموحد. ثم ندعوهم الى الاسلام واخبرهم، لا يكفي ان يتبعوني الاسلام اسلام مجمل كذا، لا، اخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. يعني اشرح لهم معنى الاسلام وبينه لهم ما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من أركان الإسلام. ما يكفي الدعاء إلى الإسلام مجملا كما يفرفر به بعض الدعاء في اليوم، دعاء إلى الإسلام فقط. لو تسألهم ما هو الإسلام ما استطاعوا يعرفونه. كيف تدعون إلى شيء وأنتم لا تعرفونه؟ الذي يدعو إلى الإسلام لازم يعرف الإسلام معه، ولازم يدعوه للناس للمدعوين ويشرح لهم، إلا ما في فائدة. ادعوا إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى. أما الإسلام المجمل كل يظن أنه عليه هو الإسلام. كل يظن من الطوائف الضالة والمنحرفة والكافرة كل يفسر الإسلام بمذهبه. كلمة إسلام هذه غطاء كل يدعيها الآن من الطوائف المنحرفة والضالة والكافرة. كل يدعيها القبلة ويدعي أنهم مسلمون وهو كفار، كما نفسرهم من الطوائف المنحرفة. كلهم يدعون ان الاسلام هم ما هو عليه، لكن لو شرح الاسلام تبين انهم ما هم على الاسلام. اذا شرح الاسلام وانه هو التوحيد وعباده الله وحده لا شريك له والبراءه من المشركين واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وافراد الله بجميع انواع العبادات من الذبح والنذر والاستغاثه والاستعانه، حينئذ يتبين الاسلام الصحيح من الاسلام المزير. وهذا لا يريدونه، لا يريدون، لا يريدون يفسر الاسلام. اذا فسر معناه انهم يطلعوا خارج دون الاسلام بس، ادعوا الى الاسلام بس. لا، ما هو عنده دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم. ادعوا الى الاسلام وبينوا ما هو الاسلام كما اوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب. ادعوهم الى الاسلام واخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. لا حصل. ولهذا لما ارتد من ارتد بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعزم ابو بكر على قتاله، قال له الصحابه ومنهم عمر رضي الله عنه، يا خليفة رسول الله كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إلا بحقها، وإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. شوفوا الفقه، أن الإسلام ما هو مجرد انتشار دعوة فقط أو قول لا إله إلا الله بدون التزام لمعناها ومدلوله، حتى لو كان عقال يؤدونه إلى الرسول يعتبر هذا من معنى لا إله إلا الله، عقال أو عناق. فكيف بالذي لا يصلي يقول أنا مسلم؟ كيف بالذي لا يزكي يقول أنا مسلم؟ كيف بالذي لا يصوم يقول أنا مسلم؟ بل أعظم من ذلك، كيف بالذي يدعو غير الله يقول أنا مسلم؟ يدعو القبور والأضرحة ويربح لها وينظر لها ويقول أنا مسلم؟ هل هذا هو الإسلام؟ يجب أن نعرف هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العظيمة، وهذا الذي يجب أن يركز الدعاة عليه إذا كانوا يريدون الدعوة إلى الله صحيحة. أما إذا كان مجرد انتشار ويجعل الدعوة إلى الله غطاء كل الوقت تحتها ويجعل الإسلام مجرد غطاء، هذا لا يرضي الله عز وجل، وليس هو الإسلام. يعني كل يدعي أنه على الإسلام ولو كان مشركا اليوم هذا، فليتنبه لذلك. أخبرهم بما يجب عليهم بحق الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإسلام والإيمان ليس مجرد دعوة أو انتساب أو هوية تكتب في حفيرة النفوس أو يكتب أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام ولكن العمل على خلافه، لا. يأبى الله ذلك سبحانه وتعالى، ويأبى الله إلا أن يسل نوره ولو كان المسلم. ما يكفي أن يقول أنا مسلم أو يكتب هوية النفوس أنا مسلم أو يقال دين الدولة الرسمي الإسلام ثم يكون العمل والنظام والحكم وكله غير ما أنزل الله والقبور تعبد وغير الإسلام. الإسلام ما هو مجرد انتساب أو تسمي فقط، نتنبه لذلك. ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. هذا هو الدعوة إلى الله عز وجل الصحيحة. خذوا منهج الدعوة من هذا وأمثاله. لا تأخذوا منهج الدعوة من نظام الجماعة الإسلامية أو الجماعة العلمانية. خذوا نظام الدعوة ومنهج الدعوة من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج الدعوة. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. ثم بين صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله. قال: فوالله أقسم صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، والقسم احيانا يؤكاده من اجل الاهتمام بالشيء وتوفيقه. ولهذا يقول الشيخ في مسائله يقول فيه القسم على الفتوى. الانسان اذا افتى بفتوى وهو تاكد انها هو حكم الله عز وجل يقسم عليها ويحلف عليها. في مسائل حلف عليها الإمام أحمد مطبوعة الآن موجودة، المسائل التي حلف وقتنا عليها الإمام أحمد رحمه الله. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. هذا ترغيب في الدعوة إلى الله عز وجل، وأن لو افتدى على وجه رجل واحد فقط رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر جمع حمرة وهي الناقة النفيسة، لأن الإبل الحمر كانت أنفس أموال العرب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رجل واحد يهديه الله على يديك خير لك من الدنيا وما فيها. خيرنة من حمر النعم، يعني كل ما في الدنيا من حمر النعم، كل ما في الدنيا من حمر النعم. رجل واحد خيرنة من كل ما في الدنيا من حمر النعم التي يتنافس العرب فيها. فكيف لو اهتدى على يدك جماعة، او اهتدى على يدك امة، او اهتدى على يدك اجيال تأتي من بعد؟ هذا في فضل الدعوة الى الله. انظروا ماذا حقق الله من الخير بسبب دعوة شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله، وما اهتدى بسببه من الاجيال التي لا تزال الى الان والحمد لله، التي من بركات دعوته، ترى من بركات دعوة الشيخ الإسلام بن تيمية من بركاتها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. يوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب تتلمذ على كتب شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم، فقام بهذه الدعوة المباركة. إذا ماذا يحصل للداعي الأول من الأجر؟ هذا فضل عظيم. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الرجل الواحد. فكيف بالأمة التي تهتدي؟ كيف بالأجيال التي تأتي جيلا بعد جيل يسيرون على المنهج السليم وعلى الدعوة الصحيحة؟ يحصل للداعي الأول من أجورهم مثل ما حصل لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم. يحصل للداعي الأول من أجورهم مثل ما حصل لهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فكيف بالأجر الذي يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم، سيد الدعاة وإمام الدعاة، من يؤمن من الخلق إلى يوم القيامة يحصل للرسول مثل أجر، وكذلك الأئمة من بعده الدعاة الذين جاءوا بعد الرسول يحصل لهم من الأجور مثل أجور من تبعهم، نسأل الله الكريم من فضله. فهذا فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل. ولكن أي دعوة هي؟ كل من قال أنا داعية وأنا أدعو ونعطيه الوزر، هذه لا، الذي يدعو إلى الله خاصة، ليست الدعوة بالمجاملة ولا بالتجميع، تجميع الناس ولو كانوا على الباطل، لا، ما هي هذه الدعوة؟ هذه حزبية، هذه تسمى حزبية، اللي جمع الناس تبعه تبع جماعته، هذه تسمى حزبية، ما تسمى دعوة. الدعوة إلى الله أن تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله وإخلاص العبادة لله عز وجل والحكم بما أنزل الله، هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل. جدية، ليست مجرد انتساب أو مجرد شكليات أو مجرد شعارات، لا، ما ينفع عند الله إلا الحقيقة أبدا. ولهذا كل دعوة ترتكز على المنهج الصحيح تنجح بإذن الله ولو بعد حين. شيخ الإسلام تعلمون أنه عذب في السجن وناس في السجن، لكن نجحت دعوته فيما بعد. لماذا؟ لأنها دعوة أصيلة تركز على كتاب السنة، ما هم شرط الداعي أنه ينجح وهو حي، قد ينجح فيما بعد. لأن كما قال الله تعالى: فأما الزبد فينهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما دعاة الضلال حتى ولو تجمهر حولهم مئات الألوف فإن هذا غفلة غفاء السود، لا ينفع، يضمحل بعدين تروح دعوته تنقلب، ما كأنها وجدت على وجه الأرض. فأما الزبد فينهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كذلك يضرب الله الأمثال. الدعوة الصحيحة يبقى خيرها وأثرها على مر الأجيال، أما الدعوة غير الصحيحة والدعوة المغرضة التي يفقد منها أشياء أخرى فهذه إن تجمهر الناس حولها في وقت من الأوقات إلا أنها لا بركة فيها ولا خير فيها ولا تؤثر في الناس خيرا. هذا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، وفيه من المسائل ما مررنا عليه ويمكن ان نجمله فيما يلي. اولا فيه ارسال مشروعية ارسال الدعاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب داعيا إلى الله قبل الجهاد، داعيا إلى الله ادعوه إلى الإسلام، داعيا إلى الله قبل الجهاد. ثانيا، وهي مسألة مهمة، أن الدعوة تكون قبل القتال، ولا يجوز أن يكون القتال قبل دعوة. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا بد أن يبلغ الإسلام للناس، ثم يأتي بعد ذلك دور القتال لمن لم يستجب. ثالثا، فيه وصية، نحن نأخذ المسائل المهمة ولا فيه مسائل كثيرة. فيه وصية الإمام لمن يبعثه للدعوة إلى الله، وأنه يخطط له المنهج السليم ويرشده إلى الطريق الصحيح الذي يسير عليه، وأن المرسل يستمد الإرشادات من قائده ومن إمامه، ولا يستبد هو بشيء، لأن هذا أضبط للأمور. أما أن تكون الأمور فوضى، هذا ما يصلح أبدا. لازم تكون الأمور مصدرها واحد من أجل الضبط والإتقان. ما كل يحط اليد في الخطة من الدعاة، لا، يراجعون رئيسهم وكبيرهم الذي أرسله والذي يرجعون إليه، يراجعون فيما يسهل عليهم وفيما يحتاجون. هذه مسألة مهمة جدا، بخلاف الفوضى الدعوية الآن التي كل يقول ما يحلو له وكل يفعل ما يحلو له بدون رجوع إلى المسؤولين وبدون رجوع إلى العلماء، هذا ما يصلح أبدا. رابعا، في الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله عز وجل، وهي المحبة، ردا على نفاس الصفات الذين ينفون صفات الله عز وجل. خامسا، في الحديث دليل على معجزات من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أحدها قوله: لأعطين الراية غدا، وقد وقع هذا، أعطاه. ثانيا، إخباره عن وقوع الفتح في الصباح، وقد وقع. ثالثا، بسطه صلى الله عليه وسلم في عيني المريض فيشفى في الحال، هذه كلها من معجزاته صلى الله عليه وسلم، كل هذه معجزاته صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. سادسا، فيه فضل علي أمير المؤمنين، فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ردا على أعدائه من الخوارج والنواصب وغيرهم ممن يتنقصون الصحابة ويقللون من قدرهم وشأنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولا سيما الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم. وعلي بن أبي طالب له فضائل كثيرة، منها أنه من العشرة المبشرين في الجنة، ومنها أنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه زوج فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه أبو السبطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ومنها أنه رابع الخلفاء الراشدين، ومنها سبقه إلى الإسلام، فهو أول من آمن من الصبيان، فله فضائل كثيرة رضي الله تعالى عنه. تابعا، الحديث دليل على حرص الصحابة على الخير، وأنهم يتنافسون في أمور الخير، لأنهم باتوا ليلتهم يدوقون، يعني يبحثون من سيحصل على هذه الميزة العظيمة. وأيضا بابوا في الصباح كلهم يرجو أن يعطاها، كل واحد منهم يرجو أن يعطاها. ثانيا فيه الإيمان بالقدر، وهو أن الأمر قد يحصل لمن لم يسعى إليه ولا يحصل لمن سعى إليه، وذلك من فعل الصحابة وعلي رضي الله تعالى أنه لم يسعى إليها ولا فكر فيها لأنه مريض جالس، وهؤلاء كل الليل يذوقون وذهبوا للصباح ومع هذا ما حصلوا على المطلوب، لكن يقول حصلوا على الأجر إن شاء الله والنية الصالحة ومحبة الخير حصلوا على هذا، لكن إن الغرض الأكبر صار لمن لم يسعى. ثامنا وهي المسألة المهمة التي ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث الباب من أجلها، فيه بيان منهج الدعوة إلى الله عز وجل، بيان منهج الدعوة، وأن الداعي يدعو إلى الإسلام ويشرحه للناس، ما يدعوهم للإسلام فقط، لأن كل واحد يقول الحمد لله أنا مسلم، وله من الباطنية وله من أكثر خلق الله يقول أنا مسلم، لا إذا شرحناه طلع برا ما صار له مكان في الإسلام، لازم نشرح الإسلام ونبينه للناس، رضي من رضي وسخط من سخط، ما علينا من أحد. هذه هي الدعوة إلى الله عز وجل، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، يجعلون ولا يرضون كيفهم. تاسعا فيه بيان خطة الجهاد، خطة الجهاد الشرعي، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب على رسلك وانزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا فيه التدرج في الدعوة وتهيئ لها شيئا فشيئا بدون تسرع وبدون جلبة وفخفخة وكذا وكذا، اذهب على رسلك يعني رويدا رويدا بالرسل، ثم انزل بساحته، انزل في المكان المناسب، انزل في المكان المناسب للدعوة ثم ادعهم إلى الإسلام، هذه خطة منهج الدعوة الصحيحة. وفيه كما ذكر الشيخ رحمه الله دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام، مع أنهم أهل الكتاب يدعون إلى ويزعمون أنهم مسلمون وأنهم على الإيمان، ومع هذا ليسوا على الإسلام ويدعون إلى الإسلام الصحيح، يدعون إلى الإسلام الصحيح، وأن ما هم عليه ليس هو الإسلام، وإن كانوا ينتسبون إلى الأنبياء فهم ليسوا على الإسلام. لماذا؟ لأن الله أوجب اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم على كل مخلوق على وجه الأرض من اليهود والنصارى وغيرهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لماذا؟ لأن الله نسخ الأديان السابقة بهذا الدين العظيم وجعله هو الدين الباقي، ثم أورثنا الكتاب الذين استبينا إعلانه الأمة من عبادنا، فتحول الكتاب والدين والدعوة إلى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، كما أنه يملك السماوات والأرض فهو الذي أرسلني، يملك أنه يرسل أحدا من خلقه سبحانه وتعالى، الأمر له سبحانه وتعالى، الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، ما يكفي الإيمان والتصديق به بدون اتباع، وإن فيه من الكفار من يؤمن به رسول الله لكنه لم يتبع، حتى عمه أبو طالب مؤمن أنه رسول الله لكنه لم يتبع، فالإيمان ما يكفي لازم الاتباع. والله تعالى يقول عن المشركين فإنهم لا يكذبونك قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونه ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ما يكفي من الإنسان يصدق أنه رسول الله، لا بد أن يتبعه، واتبعوه لعلكم تهتدون. فالذين آمنوا به، لا لاحظوا هذا، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أبو طالب عزره ونصره ودافع عنه لكن لم يتبعوا فلم ينفعوا ذلك. الذين آمنوا به، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور، لازم من هذا اتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، حصل الله الفلاح في هؤلاء، لازم من الاتباع. وإلا مجرد التصديق بأنه رسول الله هذا غالب المشركين يقرون بها ويعترفون به. حتى فرعون قال له موسى لقد علمت، ماذا قال له؟ لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. أقسم موسى عليه السلام لفرعون أنك تعلم أني رسول الله وأن هذه الآيات أنزلها الله سبحانه وتعالى. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلا يكفي التصديق بالرسالات، لا بد من اتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام والسير على منهجهم في كل شيء من أمور الدين، وإلا فإنه لا يكون هذا إسلاما ولا إيمانا. نعم، رقم كم؟ العاشر، فيه فضل الدعوة إلى الله عز وجل، فضل الدعوة إلى الله عز وجل، وأن الداعي أن الداعي يحصل له من الأجر مثل أجر المدعوين، مثل أجر المدعوين، وأيضا يحصل له من الأجر ما هو خير من أنفس ما في الدنيا من الأموال. الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعاة هم أحسن الناس أقوالا، لكن من هم؟ عمل صالحا، دعا إلى الله وعمل صالحا. أما الذي يدعو إلى الله ولا يعمل بما يدعو إليه هذا والعياذ بالله في نار جهنم. وشعيب عليه السلام يقول وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وجاء في الحديث أن الذي يدعو الناس إلى الخير ولا يفعل به ولا يعمل به أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أول من تسعر النار يوم القيامة بالدعاة الذين يدعون الناس إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكنهم لا يفعلون هذا، لا يفعلون ما أمروا به ولا يتركون ما نهوا عنه في أنفسهم، كل من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم والسلام. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الرجوع إلى رؤساء القبائل للإصلاح بين الناس لا بأس به، للإصلاح بين الناس بحيث يتوثقون في الإصلاح ويعرضون الصلح على المتنازعين ثم يرضى الطرفان بذلك، هذا أمر طيب. الله تعالى أمر بالإصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ويفعل ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله تعالى يقول والصلح خير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. ولما جاءه أبو شريح وكان في الأول يسمى أبا الحكم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم. قال أبو شريح إن الناس كانوا، إن قومي كانوا إذا تخاصموا أو تشاجروا بشيء أتوني فأصلحت بينهم فرضي كل بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا، يعني رضي، إذا رضي الطرفان ولم يكن هذا إجبارا للطرف الممتنع، ما فيه إجبار، وإنما هو عن تراضي واقتناع من الطرفين، هذا شيء طيب. أما إذا لم ينقاد للصلح فلا بد من الرجوع إلى المحكمة من أجل بيان من له الحق ومن عليه الحق. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إذا أردنا أن نعرف من هو المحق ومن هو غير المحق لازم من الرجوع إلى المحكمة. أما إذا أردنا تسوية النزاع وحسم النزاع بالتراضي بين الناس فهذا شيء طيب، وهذا يسبق الذهاب إلى المحكمة إذا حصل. فالحاصل أنه يكون عن تراضي، وأيضا لا بد أن يكون في أمر مباح، لا يكون في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، لازم يكون الصلح في أمر مباح، ولا بد أن يكون عن تراضي من الطرفين، لا يجبر الممتنع، هذا لا بأس به. أما إذا كان لا، أنه يفعل الحرام أو يحرم حلال، هذا لازم نرجو إلى المحكمة. أو كان لابد من إجبار أحد الطرفين، يعني عيّ الطرف الثاني، هذا لازم من المحكمة. يعني يفصل النزاع في هذا، وتلزم المعتدي بأن يكف، هذا ما يكون إلا من المحكمة. نعم. إذا ما رضى ما قبل يستخدمنا علمنا له، إذا ما رضى يستخدم ما فيه إلا المحكمة، ما نجبرهم. لا، بعد ما يصدر الحكم من المحكمة لازم من تنفيذه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا صدر الحكم من المحكمة لازم من تنفيذه، وإن كان عليه اعتراض يرفع إلى جهات الاختصاص، ما يرفع إلى القبائل، يرفع إلى جهات الاختصاص، إلى التمييز، إلى مجلس القضاء، هناك جهات مختصة تنظر فيه. نعم. ها؟ بالتراضي ما يخالف. إذا راضي المفروض عليه قلنا لك إذا راضي ما يخالف، لكن إلزامه لا، إلزامه ما يكون إلا من القاضي الشرعي. كنا تكلمون عليه السؤال أنا أعطيتكم القاعدة والجواب، إنه الصلح بالتراضي، الصلح بالتراضي في أمر المباح لا بأس به، الصلح في أمر المحرم لا يجوز، الصلح بالإجبار ما يجوز، لازم من التراضي، ولازم أنه ما يحل حرام ولا يحرم حلال. فإن لم يتم الصلح على هذا الوجه فلا بد من الرجوع للمحكمة، وإذا صدر الحكم من المحكمة لا دخل لأحد فيه إلا الجهات المختصة، تمييز أو مجلس القضاء الأعلى، الجهات المختصة. نعم. بالتراضي ما يخالف، كيف تمنعهم وياسمين؟ ما يخالف بالتراضي ما يخالف، إذا كان هذا عن طيب نفس وعن رضا ما يخالف لا بأس، أما إذا كان عن إلزام وإجبار هو ما يجوز. نعم. الشيخ يضطر لهم عن هذا يمكن يقولون لم بد أنا أدلكم بالتراضي وطيب النفس ما لا بأس به، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه، اذا طابت نفسه الحمد لله، لو يعطيك ماله كله مثلا. نعم. اما اذا ما رضي ما تاخذ منه ولا فلس الا برضاه. نعم. قول الشيخ ارجو التفصيل لمساله الدخول العقل والتقنيه هذه مسألة ما هو هذا مسائل شرحها، لأن هذه من المسائل العويصة، مسائل علماء الكلام والمعتزلة، فالأقوال فيها ثلاثة. القول الأول إن العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقبيح، وهذا قول المعتزلة. يقول ان العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقبيح، كون الشيء حسن او كونه قبيح يدركه العقل استقلالا. هذا قول المعتزلة، هو قول باطل. القول الثاني ان العقل لا دخل له في التحسين والتقبيح، وانما هذا للشرع، حتى قالوا لو ان الشرع اباح الربا صار طيب، ولو اباح الخمر يصير طيب، ولو حرم التمر والبر يصير حرام. ما لا دخل للعقل في هذا. هذا قول الاشاعره نفاة الحكمه. واما اهل السنه والجماعه فهم توسطوا في هذا الامر، وقالوا العقل يعرف التحسين والتقدير لكنه لا يستقل بذلك، بل لا بد من الرجوع الى الشرع. فما حكم الشرع لانه حسن فهو حسن، والعقل يدرك ان الخمر فيه انه خبيث، يدرك ان الزنا شرع حسن بان الزنا حرام، والعقل يدرك بان الزنا فاحشه وانه خبيث، يدرك هذا ولا لا؟ فما حرم الشرع شيئا في الغالب الا والعقل يدرك الحكمه في ذلك، وما اباح شيئا الا والعقل في الغالب ما هو دائما يدرك ما فيه من المصالح. فالعقل ليس معزولا بالكلية كما تقوله الأشاعرة، وليس مستقلا بالكلية كما تقوله المعتزلة، بل العقل يدرك ولكن لا يستقل بالحكم، لا بد من الشرع لذلك، هو الذي يحكم بالحلال والحرام الشرع، ولكن العقل يعرف ما في ذلك من الأسرار والعلل والحكم. نعم، هذا هو القول الوسط. نعم، يقال هذا، يعني من قال بهذا يقال انه وافق الاشاعره في هذا، وافقهم. نعم. جاء الحديث من لم يرضى الله في الجهاد ما معنى حكمته للاسلام، فما تعطيه هذا الطريق من هذا الطريق. نعم، الجهاد في سبيل الله فريضه من فرائض الاسلام، بل ان بعض العلماء عده ركنا سادسا من اركان الاسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول راس الامر الاسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. فالمسلم يعتقد هذه العقيدة، يعتقد أن الجهاد فرض وأنه حق، وأنه إن حصل جهاد فإنه سيشارك فيه بالنية، يعني إن حصل جهاد بالفعل وهو يستطيع يشارك فيه، إذا لم يحصل جهاد فإنه ينوي بقلبه إنه لو حصل أنه سيشارك فيه. هذا معنى من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، جهاد ان حصل جهاد او نية اذا لم يحصل جهاد في المستقبل، انه يكون عنده نية انه سيجاهد في سبيل الله، يؤجر على نيته الصالحة. اما اللي يقول لا الجهاد هذا ما هو ما يعني الإسلام ما يفرض الدين على الناس، والجهاد ليس القتال ما يطلع، الإسلام ما جاء بالقتال وينفذ الناس من الجهاد، هذا يكون جاحدا لشعيرة من أعظم شعائر الإسلام. بعض الناس يقول الجهاد هذا ما هو من أحكام الإسلام، لأن هذا معناه أن الإسلام الذي يفرض الدين على الناس. نعم، الإسلام يفرض الدين على الناس، الله تعالى هو الذي فرض الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا أن يعبدون، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإن انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا الدين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يعني الله خلق الخلق من أجل أن يكفروا به، أو خلقهم من أجل أن يعبدوه؟ الذي لا يعبده، فالذي لا يأبى أن يعبد الله يقاتل حتى ينقاد لعبادة الله عز وجل، أو يقتل ويراح المسلمون من شره وكفره. نعم. الحديث في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن يسأل الجو لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما قالت اعوذ بالله منك، فقال لها لقد عدت بعظيم الحق باهلك. فما معنى هذا الحديث وما الحكم إذا قالت الزوجة لزوجها أعوذ بالله منك وماذا يفعل إذا كان عند الدخول بها؟ نعم هذا ورد كما ذكر السائل، ويقال إن المرأة غرر بها، المرأة غرر بها من قبل بعض النساء، قلنا لها إذا دخل عليك رسول الله فقولي أعوذ بالله منك فإنه سيحبك وسيرغب فيك. نعم النساء أغلبهم شياطين، فلما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا قالت له هذه المقال، النبي صلى الله عليه وسلم يتعدد مع الله عز وجل، قال لقد عذت بمعاذ، وفي رواية عذت بعظيم، تركها تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، تركها تأدبا لما كيف تعوذ بالله منه ولا يعيدها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقع نعم إلى ورد في الرواية، ويقال إنها خدعت من قبل بعض النساء الحاسدات لها، حسدنها أن تكون زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم وأما للمؤمنين فحصل هذا. الحاصل أن الرسول يعظم الله عز وجل، يعظم الله حق التعظيم، ولذلك لما عادت بالله أعادها. نعم وهكذا ينبغي للمؤمن، من استعاذ بالله منه فإنه يعيره. نعم تأدبا مع الله عز وجل وإجلالا لله عز وجل. نعم لو قالت الزوجة زوجها الآن لا تقول إن شاء الله. نعم إذا قالت يترك الشديد هو يتعود منه، ما منها مصلحة لي. نعم لو قالت بعد مدة يعني من الزواج سنة ظاهر الحديث انه يتركها، نعم انها لا خير فيها اذا فعلت هذا الشيء فهي لا تريده. نعم ها نعم الاخ يسأل يقول ان جماعات الدعوة كثرت الان والدعاة الى الله كثروا ولكن الاستجابة قليلة، فما السر في ذلك؟ نقول والله اعلم نحن لا نشجع على كثرة الجماعات، نحن نريد جماعة واحدة صادقة تدعو إلى الله تصلح، أما كثرة الجماعات كثرة المناهج هذا مما يسبب الفشل والنزاع، والله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ولا تكونوا كالذين تفرقوا فاختلفوا إن اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن لا نشجع على كثرة الجماعات، نريد جماعة واحدة تكون على المنهج الصحيح والدعوة الصحيحة، حتى ولو تفرقت في البلدان فإن مرجعها واحد ويراجع بعضها بعضا وتستمد بعضها من بعض، هذا هو المطلوب. أما كثرة الجماعات فما أثر إلا الاختلاف والشر. ثانيا لا شك أن في إخلاص الداعية تأثيرا على المدعو، إذا كان الداعية مخلصا في نيته وكان يدعو على المنهج الصحيح وعلى بصيرة وعلم صحيح لما يدعو إليه فإن هذا يكون له تأثير على المدعوين. أما إذا كان ليس مخلصا في دعوته وإنما يدعو إلى نفسه أو يدعو إلى حزبية أو إلى جماعة أو إلى عصبية حتى ولو كان يتسمى بالإسلام هذا لا ينفع بشيء وليس من دعوة الإسلام بشيء. وكذلك إذا كان يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله لكنه لا يعمل بما يدعو إليه فهذا أيضا مما ينفر الناس عنه، والله تعالى يعلم ما في القلوب ويعلم ما يفعل الإنسان في أي مكان، فإذا كان يبارز الله بالمخالفة إذا خلق وإذا ظهر للناس يدعوهم إلى الخير وهو بخلافه هذا لا يؤثر شيئا ولا يقبل منه لأن الله لم يجعل في دعوته بركة. نعم مناهج الدعوة صوتية بينها الكتاب والسنة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نحدث شيء وسائل من عند أنفسنا وهي موجودة في كتاب الله وسنة رسوله، إذا أحدثنا ضعنا ونحدث بأمرنا ما ليس منه فورد. نعم لدي مكتبة فيها كتب دينية وأشرطة فيها دروس للعلماء وأريد أن أوقفها لله تعالى وأريد أن أجعل هناك ختما عليها، فماذا أكتب في هذا الختم لتكون وقفة لله تعالى وهل لي أن أسمي المكان الذي أوقفت الكتب فيه أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، كل هذا لا يعتبر أن توقف هذه الكتب وهذه الأشرطة بعد فحصها، لأن الأشرطة دخلها الدخيل الكثير، فيها أشياء فيها هوام وعقارب وحيات، وفيها أشياء تافهة ما لها قيمة، كلام فاضي ما تحت شيء، إنما إذا كانت أشرطة من كلام أهل العلم ومفيدة وفيها أحكام شرعية هذه طيبة، هذه مثل الكتاب، تكون مثل الكتاب أو أحسن، فتوقفها وتكتب عليها وقف لله، الكتابة التي تكتبها تكون وقف لله، حكم عليها وقت لله، يكفي هذا. لا. ما حكم استخدام العمال والخادمات من غير المسلمين، علما أن بعض الناس يحتج بأنهم أهل ذمة وأمانة وإخلاص في عملهم؟ استخدام الكفار لا يجوز على صفة خدمين خاصين للشخص في بيته وفي سيارته ومسجده، لأنهم أعداء، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإبعاد الكفار عن جزيرة العرب. استخدام الكفار لا يجوز إلا في الأعمال التي يقومون بها بعيدا عن بيت المسلم وعن عمله، كان يكون في الطرق أو في المباني أو العمارات بعيدة عن محيط الأسرة ومحيط الشخص المسلم، بشرط أن لا يوجد من المسلمين من يقوم بهذا العمل، والحمد لله الآن المسلمون والخبرات والكفاءات الإسلامية كثيرة، فالواجب أن يستخدم من المسلمين عمال ومهندسين ومدرسين، والمسلمون والحمد لله كثير وعندهم كفاءات عظيمة، فالمسلم يستورد من المسلمين، هذا هو الواجب. نعم. وأما أنهم أنصح، بعض الناس يقول الكافر أنصح، هذه مصيبة عظيمة، الكلمة دي خطيرة، إذا قال المسلم الكافر أنصح في العمل من المسلم هذا يقتضي الردة، لأنه يقتضي أن الكفر أحسن من الإسلام، لأنه قال كلمة عامة، أما لو قال فلان الكافر أحسن من فلان المسلم، يعني شخص معين، هذا أخف، مع أن المسلم محترم لكن هذه أخف، لكنه يقول المسلم على وجه العموم الكافر أحسن من المسلم في العمل، هذا يقتضي الردة، لأنه يقتضي تفضيل الكفار على المسلمين على وجه العموم، هذه تقتضي الردة، يجب عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أما لو قال هذا في شخص معين فهذا يعتبر من المعاصي، لأنه فضل الكافر على المسلم، لكن لا يصل إلى حد الردة. نعم. ما حكم استبدال النقود الورقية بنقود معدنية مع نقد في القيمة؟ هذه المسألة نعم هذه واقعة، والذي يظهر أنها حرام، يشترط التساوي بين العملتين لأنهما من جنس واحد، لأن كلها عملة سعودية، ريال سعودي بريال سعودي، وإنما اختلفت المادة، هذا ورق وهذا معدن، اختلاف المادة لا يؤثر، الاعتبار بالنقدية وهي أنها ريالات سعودية كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمساواة إذا اتحد الجنس، أمر بالمساواة والتقابل إذا اتحد الجنس، وأمر بالتقابل وأجاز التفاضل إذا اختلف الجنس، فهذه المسألة من النوع الأول، اتحد الجنس يشترط فيها التساوي والتقابل في المجلس، هذا هو الذي يظهر من قواعد الشرع ومن النصوص، وإن كان بعض علمائنا أفتى بالجواز، لكن هذه الفتوى فيها نظر، إذا عرضناها على قواعد الشرع وعلى الأدلة فإن النفس تطمئن إلى منع هذا الشيء. نعم. والذي يريد صرف عملة يروح للمؤسسات، عندي مؤسسات مستعدة لصرف العملة، يأخذ ما أراد مع انطباق الشروط التي ذكرها. نعم. ما حكم المساهمة في شركة التعمير بمكة، علما أنها تتعامل عن طريق البنوك؟ والله لا أعرف عنها شيء، لا أعرف عنها شيئا ولا أقدر أن أجيب عنها. نعم. أنا جنبي بالقوات المسلحة، ويكون عندنا تدريبات وحفلات تخرج ترافقها الموسيقى العسكرية فما حكم الاستماع لهذه الموسيقى وما حكم من يشارك بالامر من المسؤولين؟ هذا السؤال يحسن ان يقدم الى جهه الافتاء، الى جهه الافتاء، الى رئاسه الافتاء والبحوث العلميه. نعم، لانه سؤال عام، مساله عامه ما يبقى اكثر، فتعرض على الجهه المسؤوله من اهل العلم. نعم. هل يجوز ان يكفر الانسان عن اليمين للنقود؟ لا، الله نص على الاطعام والكسوه، قال تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. فنص على الاطعام، والنقود ليست اطعاما، الاطعام معناه اعطاء الطعام، الاطعام معناه اعطاء الطعام، اما اعطاء النقود هذا يسمى صدقه. وكذلك نص على الكسوه، ونص على الكسوه يقتضي ان النقود لا تكفي، فما قيده الشارع نتقيد به ولا يجوز لنا ان نتخطاه. نعم. ها؟ من الذي يفتاهم بهذا؟ هل عندهم فتوى او تصرف منهم؟ اذا كان عندهم فتوى من الجهه الرسميه من دار الافتاء ينظر فيها، اما اذا كان تصرف منهم فهذا لا يجوز منهم. نعم. ها؟ لا، لازم هذا يصدر في فتوى من الجهه المعتبره. أما إن كل واحد يتصرف، أنا قلنا هذه يحدث بلبلة، وكل واحد يفتي وكل واحد يتصرف حسب رأيه، لا ما يجوز هذا. نعم، لازم إذا كان عنده فتوى يجيبونها ننظر فيها. نعم. إذا دعا الإنسان إلى شيء من الأمور المباحة أو المستحبة غير أنه لا يستطيع أن يعملها، فهل يدخل في حديث أول من تعارضه من النار؟ إذا دعا الإنسان إلى شيء لا يستطيع أن شيء مباح أو مستحب ولكنه لا يستطيع أن يفعله، فهل يدخل في حديث أول من تعارضه من النار؟ هذا لا يدخل، لأنه يعني معلوم الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتمنوا ما استطعتم. إذا ترك العمل ببعض ما يدعو إليه من الطاعة لأنه عاجز عن ذلك شرعا هو معذور ولا يدخل في الوعيد، إنما الذي يدخل في الوعيد هو الذي يترك الشيء وهو قادر عليه رغبة عنه وعدم محبة لفعل الخير وكسلا طاعة للناس، هذا هو الذي يدخل في الوعيد غير المعذور. أما المعذور فإنه لا حرج عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.